بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، معاشر المؤمنين، نواصل الحديث في ذكر البراهين والدلائل على توحيد الله جل وعلا ووجوب إخلاص العبادة له وإفراده وحده بها والبعد عن الشرك كله، من خلال هذه الآية العظيمة المباركة، آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وقد وصلنا إلى البرهان العاشر من البراهين العظيمة الدالة على التوحيد من خلال هذه الآية المباركة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، أي الله جل وعلا. ومعنى لا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه ولا يتعبه. حفظهما أي حفظ السماوات والأرض. والسماوات والأرض آيتان عظيمتان دالتان على كمال خالقهما وعظمة مبدعهما وقوة وقدرة موجدهما الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وفيهما آيات باهرات ودلالات واضحات على عظمة الخالق وجلاله وكماله وقوة اقتداره وعظم قوته وسعة علمه وكمال حكمته ورحمته وشمول ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه تبارك وتعالى الواحد القهار لا شريك له ولا ند له سبحانه وتعالى. ولعظم شأن هاتين الآيتين تكرر مجيئهما وذكرهما في القرآن تكررا كثيرا، بل إن ذكرهما معا في القرآن الكريم جاء فيما يقرب من 400 آية، وهذا يدل على عظم شأن هاتين الآيتين العظيمتين السماوات والأرض وما فيهما من الدلائل الواضحة والبراهين الجلية على كمال الرب وعظمته جل وعلا، وأنه وحده المستحق للعبادة. ولو تأملنا في الآية التي الحديث ماض في بيان دلالاتها، آية الكرسي، فإنها آية واحدة وتكرر فيها ذكر هاتين الآيتين 3 مرات في آية الكرسي. تكرر ذكر هاتين الآيتين السماوات والأرض 3 مرات، وهذا مما يبين عظم شأن هاتين الآيتين، كما أنها تكررت في القرآن تكررا كثيرا ومرات عديدة تقرب من 400 مرة، فإنها في آية الكرسي وهي آية واحدة جاءت لتقرير التوحيد وبيانه تكررت فيها هاتان الآيتان ثلاث مرات. المرة الأولى في قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، والثانية في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، والثالثة في هذه الآية التي هي موضوع حديث هذه الليلة، وهي قوله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما. تكرر هاتين الآيتين في القرآن فيه دلالة على عظم شأن هاتين الآيتين، وأيضا ما فيهما من الدلالات الكثيرة والآيات العظيمة المتنوعة المتعددة على عظمة الله وجلاله وكماله واقتداره سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور، وأنه العظيم، وأنه وحده جل وعلا المستحق لأن يفرد بالعبادة دون سواه. بل إن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو كتاب عظيم جدا ونافع للمسلم، ولا سيما فيما يتعلق بآيات الله العظيمة في خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق الجبال والبحار، وبين ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب ما في هذه الآيات العظيمة والدلائل البينة من الحجج الواضحة على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى. عندما تحدث رحمه الله عن خلق السماوات والأرض، وعندما جاء لذكر الحديث عن السماء، قال رحمه الله في كلام جميل له، أسمعكم نصه، قال فيه رحمه الله: إن ذكر السماء في القرآن لا يكاد تخلو منه سورة من سور القرآن. يقول ذكر السماء في القرآن لا يكاد تخلو منه سورة من سور القرآن. ثم ذكر حكما عظيمة من تعدد ذكر السماوات والأرض في القرآن الكريم. يقول رحمه الله: قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها، أي السماء، إما إخبارا عن عظمتها وسعتها، أي السماوات، وإما إقساما بها، مثل والسماء ذات البروج والسماء والطارق، وآيات كثيرة في القرآن، وإما إقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها وهو الله سبحانه وتعالى، وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وسيأتي آيات في هذا المعنى، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته، وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها. ثم قال رحمه الله: ولم يقسم، أي الله جل وعلا، في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر. هذا نص جميل وكلام عظيم لابن القيم يتحدث فيه رحمه الله عن ورود هاتين الآيتين المتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويشير إلى أنواع من الحكم والمقاصد لهذا الذكر المتكرر لهاتين الآيتين العظيمتين. عندما نتأمل القرآن في الحديث عن السماوات والأرض، والحديث عنهما واسع جدا في القرآن كما سبق الإشارة إلى ذلك، نجد آيات في القرآن تمر علينا فيها أن خلق الله عز وجل للسماوات والأرض ليس لعبا، وأنه سبحانه وتعالى لم يوجدهما باطلا، وأنه إنما أوجد السماوات والأرض وسخرهما وسخر ما فيهما للناس بالحق وللحق، وليفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة، فهو منزه عن العبث وعن اللعب وعن الباطل، تنزه وتقدس عن ذلك كله سبحانه وتعالى. فخلق السماوات وخلق الأرض وتسخيرهما وإيجادهما على هذه الصفة البديعة والهيئة العظيمة إنما هو لغاية ولمقصد، ألا وهو أن يعبد تبارك وتعالى وحده، وأن يفرد وحده بالعبادة، وأن يخص بالطاعة، وأن لا يصرف شيء من العبادة لأحد سواه. وهذا يمر عليك في القرآن في آيات كثيرة جدا، أولها أول أمر يصادفك في القرآن في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، تأمل، جعل لكم الأرض فراشا، لماذا؟ هل هذا عبث أو باطل؟ الذي جعل لكم، أي أيها الناس، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو المقصد، المقصد أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن تصرف له وحده تبارك وتعالى العبادة، وأن لا يجعل معه الأنداد والشركاء بأن تصرف لهم العبادة أو يعطوا حظا أو نصيبا منها. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تعلمون أن خالق السماء هو الله وحده، وخالق الأرض هو الله وحده، ومنزل المطر هو الله وحده، ومنبت النبات هو الله وحده. إذن لماذا يجعل معه الأنداد ويتخذ الشركاء؟ كما أنه سبحانه وتعالى تفرد بخلق هذه الأشياء وإيجادها من العدم، فالواجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى وأن يخص بالعبادة دون سواه. وأنا ربكم فاعبدون، أي أنا تفردت بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتسخير، فالأفرد وحدي بالعبادة. لماذا يجعل الشركاء ممن لا يملكون شيئا، لا لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا شيئا لغيرهم، لا يملكون لأنفسهم رزقا ولا موتا ولا نفعا ولا ضرا ولا إحياء ولا إماتة ولا غير ذلك، فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم، فلماذا تتخذ الأنداد؟ إذن السياق واضح في أن خلق الله سبحانه وتعالى لهذه السماوات وخلقه للأراضين هو أن يعبد الله جل وعلا وحده، وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. لتحقيق هذا المقصد تكررت آيات كثيرة جدا في القرآن تبين عظمة الله وكماله وكمال قوته وسعة علمه وعظيم اقتداره سبحانه وتعالى من خلال السماوات والأرض، ذكر خلق السماوات والأرض، وهذا يتكرر كثيرا في القرآن الكريم. ومن ذلكم هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في آية الكرسي، قوله سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. هذا المراد منه بيان عظمة الله ببيان كمال قوته سبحانه وتعالى. وقد كنا عرفنا فيما سبق قاعدة مهمة في النفي، وهي أن النفي الوارد في القرآن ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. فهنا نفى عن نفسه ماذا؟ قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. تكفل سبحانه بحفظ السماوات والأرض، حفظ ذاتهما أي السماوات والأرض، وحفظ ما فيهما، لأن قوله ولا يؤوده حفظهما يشمل حفظ السماوات في ذات السماء والأرض، وأيضا حفظ ما فيهما. تكفل بذلك كله، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يؤوده هذا الحفظ، أي لا يثقله، لا يكرثه، لا يعجزه، لا يعييه، لا يتعبه جل وعلا، وتنزه عن ذلك كله. وكيف يعجزه أو يثقله ذلك وهو الخالق والموجد لهذه الأشياء من العدم، والخالق لها بعد أن لم تكن؟ قال: ولا يؤوده حفظهما. النفي هنا متضمن ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. وضد هذا، ضد الإثقال أو الإتعاب أو الإكراث، ضده القوة، ضده القوة. فدل قوله سبحانه وتعالى ولا يؤوده حفظهما على كمال قوة الله سبحانه وتعالى، على كمال قوة الله سبحانه وتعالى. فهو الحافظ للسماوات والأرض، وحفظه للسماوات والأرض لا يثقله، لأنه القوي، لأنه القوي. فهنا بيان قوة الله الذي تتضاءل معها كل قوة، ويظهر معها عجز كل مخلوق، وافتقار كل مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى القوي العزيز. ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. هذا المعنى فيما يتعلق بالسماوات والأرض نفي، يعني أن يأتي نفي عن الله سبحانه وتعالى لإظهار عظمته في علمه أو في قوته أو في قدرته سبحانه وتعالى، هذا جاء متكرر في القرآن الكريم فيما يتعلق بهاتين الآيتين. ومن الحسن أن نقف على شيء من ذلك. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لاحظ النفي هنا، هنا قال وما مسنا من لغوب، وآية الكرسي قال ولا يؤوده حفظهما. وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب أو نصب في خلق السماوات والأرض. أيضا قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. نفى عن نفسه ذلك، لم يعي أي لم يتعب ولم ينصب ولم يثقله ذلك. أيضا مثله قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفى عن نفسه العجز. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. آيات في هذا المعنى تمر عليك كثيرة، يذكر خلقه للسماوات، حفظه للسماوات وللأرض، ثم ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى وينزه نفسه عن معاني النقص، ليثبت بهذا النفي الكمال له سبحانه وتعالى. فمثلا قوله: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يدل على ماذا؟ كمال العلم، كمال علمه لأن ضد خفاء الشيء وعدم ظهوره هو العلم. فما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء هذا يدل على كمال العلم. قوله وما كان الله ليعجزه يدل على كمال القدرة، ولم يعي يدل على كمال القدرة، ولا يؤوده يدل على كمال القدرة، وما مسنا من لغوب يدل على كمال القدرة. لاحظ هذه المعاني التي تتكرر معك في في في في آيات عديدة يذكر فيها رب العالمين خلقه للسماوات والأرض، ثم ينفي معاني النقص التي يتنزه الرب تبارك وتعالى عنها، ليظهر من خلال هذا النفي كمال علمه وكمال قدرته. وغالب ما يصادفك في هذا النفي إثبات كمال الضد الذي هو في بعض الآيات العلم وفي بعض الآيات القدرة، هذا غالب ما يمر عليك في الآيات المتعلقة بالسماوات والأرض، إثبات كمال علم الله وإثبات كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وانظر هذين الأمرين في الآية الأخيرة من سورة الطلاق لتدرك أن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض نحن مطالبون من خلال إيماننا به أن نؤمن بكمال علم ربنا وكمال قدرته سبحانه وتعالى. تأمل الآية الأخيرة من سورة الطلاق، يقول الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لماذا؟ ما الغاية؟ قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الغاية؟ ما المقصد؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض يهدي المتأمل ويرشد المتدبر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى كمال علم الخالق وكمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وتأمل هذا المعنى في الآيات التي فيها النفي، وقد أشرت قريبا إلى جملة منها. فهذا الخلق للسماوات والأرض بهذا الاتساع وبهذه العظمة وبهذه الأطراف المترامية وبهذا الإتقان وبهذه الدقة وبهذا الإحكام وبهذه الإجادة، هذا كله دلائل وبراهين على ماذا؟ على كمال علم الخالق وعلى كمال قدرة الخالق، وأيضا على عظمته وعلى جلاله وعلى كماله وعلى قدرته سبحانه، وعلى أنه مستحق لأن يفرد بالعبادة، إلى غير ذلك من المعاني. تأمل هذا أيضا في آيات كثيرة في القرآن يصف الله سبحانه وتعالى أو يبين فيها سبحانه وتعالى أن خلقه للسماوات والأرض فيه آيات، مثل ما جاء في أواخر آل عمران، قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذه السماوات وهذه الأراضون باطلا أو لعبا أو عبثا، تنزهت وتقدست عن ذلك كله يا ذا الجلال والإكرام. قال آيات، ليست آية ولا اثنتين ولا ثلاث ولا عشر ولا مئة، آيات كثيرة. كيف تظهر هذه الآيات وكيف تبرز؟ قال لأولي الألباب، إذا استعمل الإنسان عقله وحرك فكره ونظر وتدبر وتفكر في خلق السماوات والأرض ظهرت له هذه الآيات وبرزت، آيات متنوعة ومتعددة. ولهذا قال لآيات، نكرها لكثرتها وتعددها وتنوعها، ولأنها لا حصر لها، آيات في السماوات والأرض لكنها لا تظهر إلا لأولي الألباب، الذين يذكرون الله أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى يعين على التفكر ويعين على التذكر ويعين على كل خير. عندما تتأمل في السماوات لك مجالات عديدة في التأمل، لك مجالات عديدة في التأمل. إن نظرت إلى سعة السماوات والأرض وكبرهما وترامي أطرافهما واتساعهما، هذا يهديك إلى ماذا؟ إلى عظمة الخالق، يهديك إلى عظمة الخالق. إذا كانت هذه السماوات المترامية الأطراف وهذه الأراضون المتباعدة الجوانب جزء يسير من خلقه، فكيف بمن خلقها وأوجدها؟ وكنا عرفنا بالأمس أن السماوات والأرض هذه المخلوقات العظيمة ضئيلة جدا جدا فيما يتعلق بالكرسي. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي ضئيل جدا بالنسبة للعرش. فإذا نظرت إلى هذه العظمة في خلق هذه الأشياء هداك هذا التأمل إلى عظمة خالقها. وكل هذا كما أشرت سابقا، كل هذا يدل أو كل هذا جاء توطئة وتمهيدا لذكر عظمة الخالق الذي ختمت به الآية. إن دخلت في مجال آخر من النظر ونظرت في السماوات من جهة جمالها وحسنها وإحكامها وإتقانها وإبداعها وكونها على هذه الصورة الجميلة الحسنة البهية، هذا يهديك إلى ماذا؟ إلى كمال حكمة خالقها وسعة علم مبدعها سبحانه وتعالى وإتقانه لصنعه، وأنه أحسن كل شيء وقدر ما خلق تقديرا وأتقنه إتقانا سبحانه وتعالى. إذا نظرت أيضا ما في السماوات وما في الأرض من المنافع المتعددة والفوائد العديدة التي إليها الإشارة إجمالا بقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يهديك هذا إلى ماذا؟ إلى كمال فضله وعظمة منته وكرمه وإحسانه وجوده وإنعامه جل وعلا على عباده. فالنظر في خلق السماوات والأرض يفتح لك أبوابا وأبوابا كثيرة جدا من الهداية والبصيرة ومعرفة عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه الإله العظيم والخالق الجليل المستحق للعبادة وحده دون سواه. هنا يأتي سؤال، وهو: من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ هل مغمض العينين والمتغافل والمعرض وغير المبالي وغير المهتم وغير المتفكر والمتدبر، هل يتعظ ويعتبر وهو يرى هذه الآيات؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي من آية، كأي أي كم من آية كثيرة جدا لا حصر لها ولا عد، لكن ما شأن أكثر الناس معها؟ ما شأن أكثر الناس مع هذه الآيات؟ إعراض، شغلهم ما خلق لهم عن ما خلقوهم له، شغلهم ما خلق لهم. السماوات والأرض سخرت للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لكن شغلهم ما خلق لهم عن ما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه، ومعرفة الله ومعرفة عظمته والاشتغال بعبادته والخضوع والذل له سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي ليسوا مكترثين ولا ملتفتين ولا متأملين ولا متدبرين ولا متعظين، وإنما هم عن آيات الله سبحانه وتعالى غافلون معرضون. والنتيجة أن أكثر الناس بسبب هذا الأمر عدم الاتعاظ بآياته والاعتبار بعظاته أكثرهم على الشرك به سبحانه وتعالى. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهنا تعجب وأنت تتأمل في معنى الآية من حال هؤلاء الأكثر على ما وصفهم رب العالمين. حال هؤلاء الأكثر وصفوا في الآية بإيمان وكفر، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي بالله، فوصفوا بإيمان وكفر. فما الإيمان الذي وصفوا به وما الكفر الذي وصفوا به؟ إيمانهم كما قال غير واحد من المفسرين أنك إذا سألت الواحد من هؤلاء المشركين: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ يقول: ماذا؟ الله. وفي الوقت نفسه يتخذ معه الأنداد والشركاء. هذا معنى قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا متفردا بالخلق إلا وهم مشركون، أي متخذون معه الأنداد. ولهذا بعض المفسرين أورد عند تفسيره لهذه الآية تلبية المشركين التي كانوا يقولونها في الحج. ماذا كانوا يقولون في التلبية؟ يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هذه الأشياء التي نعبد، يقولون هذه الأشياء التي نعبد هي لا تملك شيئا، بل هي مملوكة لك يا الله، والكل مملوك لك، أنت الخالق لكل شيء. لكن لماذا هذه الممارسات الشركية؟ لماذا تعبدونها؟ لماذا تصرفون لها أنواعا من العبادة؟ يأتي الجواب في آية أخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم يقولوا ما نعبدهم إلا لأنهم خلقوا، أو إلا لأنهم رزقوا، أو إلا لأنهم تصرفا في هذا الكون، ما قالوا ذلك، وإنما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن نؤمن بأن الخالق الله، الرازق الله، المدبر لهذا الكون الله، لكننا نعبد هذه الأشياء لتقربنا إلى الله زلفى. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. القرآن الكريم فيه آيات كثيرة جدا كلها تقرر هذه الحقيقة، ألا وهي وجوب التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والبعد عن الشرك وبيان بطلان اتخاذ الأنداد من خلال هاتين الآيتين خلق السماوات والأرض. ولنقف هنا وقفة مع الآيات التي فيها ذكر خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا، أي شيء كان، عظم أو صغر، جل أو ضعف، أيا كان، قادر على أن يخلقه سبحانه وتعالى في لحظة واحدة. لكنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته وتقديره جل وعلا أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة فيها هذا المعنى، منها الآية التي مرت معنا قريبا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وفي القرآن ما يقرب من 10 آيات بهذا المعنى. جاء في موضع آخر من القرآن الكريم ذكر فيه رب العالمين سبحانه وتعالى تفصيل هذه الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض، وانظر ذكر هذا التفصيل مقرونا بالمقصد العظيم الذي سيقت هذه الأشياء لأجله، ألا وهو إبطال الشرك وتقرير التوحيد. وتأمل معي الآيات. قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. انتبه لهذا، هذا هو المقصد، تقرير التوحيد وإبطال الشرك واتخاذ الأنداد. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. أكملوا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا الآن فيه تفصيل للستة أيام. ما هو هذا التفصيل؟ يومان لخلق الأرض ويومان لخلق السماوات ويومان لدحو الأرض. وتأمل هذا في هذا السياق المبارك. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين اثنين، الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. نعم ماذا؟ وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام ما هي؟ اليومان اللذان هما خلق السماوات ويومان لدحي الأرض وتقدير الأقوات فصارت أربعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين إذن السماوات في يومين، الأرض في يومين، دحو الأرض في يومين. ما هو الترتيب في خلق هذه الأشياء؟ أولا خلق سبحانه وتعالى الأرض ثم في يومين، ثم خلق سبحانه وتعالى السماوات في يومين، ثم دحى الأرض في يومين، واكتملت بذلك العدة ستة أيام. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. الأرض بعد ذلك دحاها أي بعد ماذا؟ بعد خلق السماوات. ولم يقل هنا والأرض بعد ذلك خلقها لأن خلق الأرض كان سابقا لخلق السماوات. فإذن الترتيب كما يدل عليه مجموع هذه الآيات، أولا خلق سبحانه وتعالى الأرض في يومين، ثم خلق سبحانه وتعالى السماوات في يومين، ثم دحى الأرض في يومين بأن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، هذا كله في يومين. فاكتملت بذلك العدة ستة أيام، مع أنه تبارك وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة. السياق مرة ثانية نعود لأي شيء ذكر، تأمله في أول الآيات. قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. إذن خلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض هذا وحده يعد دليلا على بطلان اتخاذ الأنداد. ما شأنهم الأنداد؟ ما شأن الأنداد حتى يصرف لهم حق الخالق والمبدع والصانع المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى؟ فلا حقية لهم بشيء من ذلك البتة، بل المستحق للعبادة ولأن يفرد بالطاعة هو الخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى. تأمل أيضا في هذا السياق ما ذكره جل وعلا في سورة الكهف حينما قال جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وتأملوا مليا هذه الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وجاء هذا في سياق إبطال إغواء الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس في إضلال الناس عن عبادة الله جل وعلا وإفراده بالتوحيد. وما يزعم هؤلاء من المزاعم الباطلة والمفتريات الكاذبة التي من خلالها يضلون الناس ويحرفونهم عن التوحيد. فيقول الله جل وعلا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أي عندما خلقت السماوات والأرض لم أشهد الشيطان ولم أشهد أيضا أعوانه من شياطين الجن والإنس خلق السماوات والأرض، يعني هذا الأمر ما شهدوه ولا حضروه ولا استشيروا فيه ولا أخذ لهم فيه برأي أو مشورة، ولا أيضا خلق أنفسهم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أعوانا لي. هل الله جل وعلا له أعوان في تصريف هذا الكون وتدبيره؟ لاحظ الآية: وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولهذا يا إخوان أقول هذه الآية ولا سيما قوله جل وعلا وما كنت متخذ المضلين عضدا قاصمة ظهور المبطلين وقاطعة دابر المفسدين، ولا سيما من شيوخ الطرق، طرق الضلال والباطل، الذين ماذا يقولون لإضلال الناس؟ وتأمل مليا قوله المضلين، ماذا يقولون في إضلال الناس وإغوائهم وإفساد عقائدهم وصرفهم عن التوحيد الخالص؟ قالوا: إن لله أناسا خلقهم وأوجدهم وأعطاهم من القدرة في التصرف في هذا الكون، أعطاهم قدرة في التصرف في هذا الكون وجعلهم أعوانا له في الأرض. ولهذا جاءوا بمسميات باطلة لغرس هذه العقيدة الآثمة الكاذبة الخاطئة في نفوس الجهال والعوام، فقالوا بالأغواث والأقطاب والأوتاد إلى غير ذلك من المسميات، وكل من هؤلاء أعطوه خصائص من خصائص الرب، أعطوه خصائص من خصائص الرب. وعندما تقرأ في كتبهم وأقاويلهم ترى عجبا، منهم من عنده قدرة على إحياء الموتى يزعمون ويشيعون بين العوام والسفهاء والجهال أن عندهم قدرة على ذلك. امرأة قبض صبيها فبكت فأرشدت إلى أحد هؤلاء وجاءت إلي مستفزعة باكية، قالت: إن ولدي مات اليوم. قال: لا عليك. فضرب بيده الأرواح التي بيد الملك فرجعت في ذلك اليوم كل الأرواح إلى الموتى. قصص أخرى في في في في في قضية خلق الجنين في رحم الأم، وذكرت لكم أحد المضلين المعاصرين يقول إن الأولياء عندهم قدرة على الخلق في الأرحام، ويستدل استدلالا آثما باطلا بقوله سبحانه وتعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، وذهب مذهبا من أفسد ما يكون في فهم الآية والعياذ بالله. إنزال المطر، يزعمون أن الأولياء المزعومين عندهم قدرة على التصرف في إنزال المطر، قبض الأرواح، التصرف، العلم بما في الصدور. يقول أحدهم: لا يبلغ الولي أن يكون وليا حتى يكون عنده قدرة على محو خطيئة مريده من اللوح المحفوظ. قال الآخر: لقد قصرت، بل إنه قدرته أعظم من ذلك، أن يحول بين مريده وبين الخطيئة، أن يحول بين مريده وبين الخطيئة. أقاويل كثيرة من هذا القبيل يبثونها في نفوس العوام حتى يفسد التوحيد وتخرب العقيدة وتكون الصلة ليست بالله وإنما بشيوخ الباطل وأئمة الضلال. هذا هو المقصد وهذا هو المراد. فانظر قاصمة ظهور هؤلاء، قال تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أعوانا لي. في, في, في, في تدبير هذا الكون وتسخيره. فكل من يدعي أن عنده قدرة على التصرف في هذا الكون والتدبير خلقا إحياء إماتة إنزالا للمطر إلى غير ذلك من الأمور، هداية إضلالا إلى غير ذلك من الأمور، كل من يزعم ذلك فهو من المضلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. وهؤلاء يزعمون هذا لأنفسهم زعما باطلا، ويقررونه تقريرا بافتراء وكذب، والهدف من ذلك كله حرف الناس عن العقيدة الحقة، عن الإيمان الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. نأخذ من هذه الآية فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن كل من يدعي لنفسه قدرة على التصرف في هذا الكون أو التدبير أو الإحياء أو الإماتة أو غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص الرب العليم الرب العظيم سبحانه وتعالى، بأنه من المضلين المفسدين في الأرض، أنه من المضلين المفسدين في الأرض. ثم أيضا فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض، عرفنا فيما سبق من دلائل كثيرة وآيات عديدة أن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض ليس لعبا ولا باطلا، وإنما ليعبد ويفرد تبارك وتعالى وحده جل وعلا بالعبادة دون سواه، ولا يتخذ معه الأنداد والشركاء. هذا هو المقصد الذي خلق الخلق لأجله، وأوجدوا على هذه البسيطة من أجل تحقيقه والقيام به. إذا خرج الناس عن الغاية التي خلقوا لأجلها، عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، ما الذي يحدث؟ قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ترك العبودية والذل والخضوع لله جل وعلا والانصراف إلى أنواع الشرك وأنواع الضلال، هذا كله فساد في الأرض. والله جل وعلا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال غير واحد من المفسرين: لا تفسدوا في الأرض بالشرك وعبادة غير الله بعد إفسادها بالتوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به سبحانه وتعالى كتبه وخلق الخلق وأوجدهم لتحقيقه. ولهذا يجب على كل إنسان من الله سبحانه وتعالى بالمشي من عليه بالمشي على هذه الأرض أن يعلم أنه له مدة محدودة وأمد معدود قدره الله سبحانه وتعالى له يمشي على هذه الأرض، ثم مآله ليدفن فيها، ثم يبعث ويلقى الله سبحانه وتعالى ليحاسبه ويجازيه على ما قدم في هذه الحياة. ونحن لم نخلق ولم نوجد في هذه الحياة إلا لنعرف الله ونعبده سبحانه وتعالى، هذه الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمته وجلاله وكماله وكبريائه سبحانه، ولنفرده جل وعلا بالعبادة كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وليحذر الإنسان غاية الحذر من أن ينشغل بالأشياء التي خلقت له عن الشيء الذي خلق هو له، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته وتجريد التوحيد له وإفراده جل وعلا بالعبادة. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل الاتعاظ والاعتبار، وأن يوفقنا للانتفاع بآياته والارتفاع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنه سميع مجيب قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول: كنت عند الصوفية، وسمى بلده الذي قدم منه، يقول: وأنشد أحدهم بعض الأبيات، تقول الأبيات أن الكعبة تطوف بإمام الطريقة، الأبيات تقول أن الكعبة تطوف بإمام الطريقة، والبيت يقول: كل قطب يطوف بالبيت سبعة، وأنا البيت طائف بحياتي أو كل قطب يطوف بالبيت سبعة، وأنا البيت طائف بمماتي أو بحياتي. على كل حال، هذه مسألة تكلمت عنها، وهي موجودة في كتب هؤلاء كثيرا، موجودة في كتبهم كثيرا ومنتشرة، ويقررون هذا، يقولون أن الولي مقامه أرفع من أن يطوف بالبيت، وسيد الأولياء وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه طاف بالبيت مرات، حج مرة واعتمر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه، ويطوف بالبيت متذللا خاضعا منكسرا متواضعا لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لعب بهم الشيطان وعبث بعقولهم، وقالوا هذه المقالة الآثمة الباطلة، قالوا إن الولي عندما يبلغ هذه الرتبة العالية الرفيعة، الكعبة هي التي تطوف به وليس هو الذي يطوف بالكعبة. حتى حدثني أحدهم أن رجلا جاء من دولة أفريقية إلى مكة، ووصل وامتنع من الطواف، يعني مشى هذا المشوار كله وامتنع من الطواف، وسأله بعضهم قال: نحن الكعبة هي التي تطوف بنا، ليس نحن الذي نطوف بها، وامتنع من الطواف. وذكرت لكم أن هذا الكلام الباطل دخل حتى في كتب بعض كتب الفقه، بعض كتب الأحكام، يعني وقفت على مسألة في كتاب مشهور جدا من كتب الفقه، في كتاب الصلاة، عقد مسألة، قال: إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ مسألة مبنية على هذه الخرافة، قال: إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ قال: للعلماء فيها قولان، للعلماء فيها قولان، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، للعلماء فيها قولان، هات القولين. قال: القول الأول أن الواجب على الناس، القول الأول أهل العلم أن الواجب على الناس يتحروا الكعبة وين ذهبت، إذا جاء وقت الصلاة يتحروا، لأن المطلوب الاتجاه لذات الكعبة نفسها، فالواجب عليهم إذا جاء وقت الصلاة أن يتحروا وين ذهبت الكعبة، إن كانها في الهند يصلون جهة الهند، وإن كانها في أفريقيا يصلون جهة أفريقيا، لأن الاتجاه للكعبة، فالواجب على الناس إذا جاء وقت الصلاة يبحثوا عن الكعبة وين، يسألون: يا الآن وين الكعبة يا أخوان؟ فإذا قالوا مثلا الكعبة في الهند يصلون جهة الهند، وإذا قالوا الكعبة لا راحت أفريقيا اليوم يصلون في أفريقيا، هذا قول أهل العلم. قال: والقول الثاني أن قال القول الثاني لأهل العلم أنهم يصلون إلى جهة الكعبة. لماذا؟ قال: عللوا ذلك بأن يعسر على الناس أن يعرفوا وين ذهبت الكعبة، يعسر على الناس في مشقة، وما جعل الله في الدين من حرج، ما جعل الله في الدين من حرج في مشقة على الناس، أن إذا جاء وقت الصلاة وين راحت الكعبة ما يستطيعون، فهذا في مشقة، والدين يسر، وما جعل الله في الدين من حرج، فإذا يصلون إلى مكان الكعبة، وإلا هي بكيفها وين راحت تروح، لكن يصلون إلى مكان الكعبة. فهذان قولان لأهل العلم في هذه المسألة مبنية على الخرافة، خرافات متراكمة بعضها فوق بعض، وضلال متراكم بعضها فوق بعض، وكله دجل على جهال الناس وعوام المسلمين وصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الأخ السائل يعطينا شاهدا من شخص الآن موجود ينشد هذا البيت، يقول كل قطب يطوف بالبيت سبعا، يقول لا أنا ما أطوف بالبيت، البيت هو الذي يأتي ويطوف بي البيت. فهذا كله ضلال. ولو أسمي لكم بعض الكتب المشهورة التي فيها هذا الخرافة تندهشون. لكن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الناس وأن يهدي ضالهم إلى سواء السبيل، وأن يعيذنا من الضلال والباطل، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. هذا نفس السائل يقول أنا كنت مشركا وماذا علي، يقول أنا هل كنت مشركا وماذا علي. على كل حال عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا أن بصرك وأوقفك على هذه الآيات التي سمعتها والحجج التي عرفتها، وهي حجة الله عليك، وستلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وبهذه الحجج، وهي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تركن إلى الذين ظلموا فتمسك النار، احذر أشد الحذر، وعليك بالبعد من دعاة الضلال وأئمة الباطل الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فاحذر من هؤلاء أشد الحذر، وابتعد عن مجالستهم وسماع كلامهم، وعليك بسماع القرآن وسماع أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعليك أيضا بسماع العلم النافع المستمد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعطيك فرقانا في هذه المسألة بينا، وإن كانت الفرقانات في هذا عديدة وكثيرة، لكن أعطيك فرقانا بينا. هؤلاء دعاة لأنفسهم، هذه علامتهم، ودعاة الحق دعاة إلى دين الله. هؤلاء دعاة لأنفسهم ودعاة الحق دعاة إلى دين الله. خذ على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لابن عباس؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فنسأل الله جل وعلا لهذا الأخ السائل وللجميع أن يبصرنا بالحق، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيدنا من دعاة الباطل وأئمة الضلال، وأن يجعلنا من أهل سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن أهل التوحيد، وأن يعيدنا من الشرك، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول أيضا للأخ السائل إذا عرفت فلزم، إذا عرفت الحق وتبينت أمره، وكنت قبل ذلك في عماية وفي ضلال بسبب أنك عند أقوام يضلون عن سواء السبيل ممن عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، فاحمد الله على أن يسر لك سماع الحق وسماع كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا من بركات آية الكرسي ومنافعها العظيمة ودلائلها المباركة وما فيها من الهدايات. والله جل وعلا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن هداية وشفاية، فمنة الله عليك عظيمة بسماع هذا الكلام، وهو حجة لك أو عليك، فاحرص أن يكون حجة لك بالعناية به ولزومه والبعد عن أهل الضلال ودعاة الباطل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا يقول جاء في كتاب المشرع أو المشروع الروي أن امرأة طافت بالبيت على رجل واحدة، فقال لها أحد الأقطاب وأين الأخرى؟ قالت تركت عليها ابني نائم في بغداد، يعني ولدها كان نائم على رجلها، وتركت رجلها نائم عليها ولدها، وذهبت لمكة وكانت تطوف، وجدها تطوف برجل واحدة. طيب ثم ماذا قال؟ قال تركت عليها ابني نائم في بغداد. قال أنت بهذه الدرجة ولم أرك في اللوح المحفوظ، يعني أنه يرى الآن اللي يرى اللي في اللوح المحفوظ، لكن يقول أنت بهذه الدرجة، يعني رجل تركتها في بغداد والطوفين برجل واحدة، فأنت بهذه المنزلة وما رأيتك في اللوح المحفوظ. قالت اللوح المحفوظ لك والأمثالك، أما أنا قبلك في أم الكتاب. فمثل هذا الكلام هذا الذي استجر به العوام، العوام والجهال يستجرون بهذه القصص وتورد في الكتب من أجل صرف العوام عن التوحيد وعن الإخلاص لله جل وعلا والتعلق بهؤلاء الدجاجلة. وكل كذب وافتراء، كل كذب وافتراء ودجل على الناس من أجل صرف الناس عن التوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، والتعلق بهؤلاء وبهذه المسميات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. هذا يقول إذا أردت أن أسجل هذه الدروس فماذا أفعل وأين مكان التسجيل؟ ذكرت بالأمس أنها موجودة في قسم الصوتيات في المسجد النبوي، باب رقم 18. ومن فضل الله سبحانه وتعالى الدروس التي ألقيت حول آية الكرسي بدرس هذا اليوم عددها 21 درس، ولنا مواصلة إن شاء الله مع هذه الدروس من ذكر الفوائد والعظات والعبر المستفادة من هذه الآية المباركة العظيمة آية الكرسي. والتوفيق بيد الله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. قال قرأت في كتاب اسمه مواعظ وعبر لابن شهاب في حضرموت صفحة 14، يقول فيه أن أحد أئمتهم الفقيه المقدم كان يحيي ويميت بإذن الله، ويقول للشيء كن فيكون بإذن الله، ومن زار قبره بحجة إلى بيت الله الحرام. هذا مثال آخر، هذا مثال آخر يعني في انصراف الناس عن التوحيد وولوجهم في الشرك بمثل هذا الكلام الباطل ومثل هذا الأقوال المزيفة التي يصرف بها الناس ويصدون عن دين الله جل وعلا. ونقرأ الآية وهي كافية: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذا كان يحيي ويميت ويقول للشيء كن فيكون، إذن هو عضد ومعين لله سبحانه وتعالى في تدبير هذا الكون. والله يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا، فكل مدع هذه الدعوة أينما كان وأيا كان فإنه من المضلين الذين وصفهم الله عز وجل بالضلال في هذه الآية الكريمة. والآية تمر عليكم كثيرا في آية في سورة الكهف، وعند ذكر هذا الكلام تقرأ هذه الآية لأنها ناسفة لهذا الباطل ومذهبة له من أصله: وما كنت متخذ المضلين عضدا. يقول هذا السائل: ظهرت في هذه الأيام ظاهرة بين الشباب، وهي لبس شعارات الأندية الغربية التي تحمل الصلبان الواضحة، ما هو تعليقكم على ذلك؟ أقول هذا باطل وعمل منكر، ولا يجوز للمسلم أن يلبس ألبسة الكفار التي هي من خصائصهم، ولبس الصليب هذا من أعمال النصارى، فما شأن المسلم وذلك؟ ولكن هذه الكورة أخذت عقول كثير من الشباب، بل إن أصبح كثير منهم في مفهومه للولاء والبراء وفي مفهومه للفوز والهزيمة ما يحسن أن يتكلم عن هذه المعاني إلا من خلال الكورة التي سيطرت على ذهنه وعلى عقله تماما. وقد وجد في مخططات اليهود وهو ما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون قديما كتبت وتآمروا على تحقيقها، من ضمنها قالوا أشغلوا الشباب بالفن والموسيقى والرياضة، أشغلوا شباب المسلمين بالفن والموسيقى والرياضة. فالواجب على الشاب المسلم أن يربى بنفسه وأن يعرف دينه وعزته ومكانته، وما هي القيمة التي ترجوها لنفسك عندما تلبس فنيلة لرجل كافر أو ملحد أو لا يعرف دين الله سبحانه وتعالى أو فاسق أو فاجر أنت أرفع قدرا، لم تعرف قيمة نفسك عندما وضعتها في هذا الحضيض. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فرب بنفسك أن ترعى مع الهمل. يقول هذا السائل: لماذا نسمع من بعض الناس عندهم موقف من أكثر الصحابة وبالأخص أبي بكر وعمر وعثمان؟ هذا الموقف العدائي من الصحابة ومن خيار الصحابة، وعلى وجه التحديد أبي بكر وعمر وعثمان، هذا دسيسة من دسائس الشيطان. هذه دسيسة من دسائس الشيطان لصرف الناس أيضا عن الدين، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين نقلوا لنا الدين، أليس كذلك؟ من الذي نقل لنا ديننا؟ الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، فإذا طعن فيهم وطعن في خيار الصحابة فالطعن في الناقل طعن، الطعن في الناقل طعن في المنقول. ولهذا يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهدوا أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم زنادقة. الطعن في الصحابة طعن في الدين، لأن نحن ما عرفنا الدين إلا من خلال الصحابة، هم نقلته، هم الشهود العدول، هم الذين زكاهم رب العالمين. ولهذا من الطرائق التي استعملت لصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى الوقيعة في الصحابة الخيار، ولا سيما خيار الصحابة وأفاضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة عموما. فالطعن في أي منهم هو طعن في دين الله سبحانه وتعالى. وإلا الصحابة الكرام لو نقرأ القرآن ونتأمله، أثنى الله عليهم قبل أن يمشوا على الأرض، قبل أن يخلقوا وقبل أن يمشوا على الأرض أثنى الله عليهم في التوراة وفي الإنجيل. واقرأ هذا في آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.